بسم الله والحمد لله وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ليوم الدين. أما بعد، درسنا في غريب القرآن للإمام ابن قتيبة رحمه الله تعالى في ألفاظ القرآن الكريم، وهذا اليوم هو اليوم 27 من الشهر السادس من عام 44 400 ألف هجرة. وقفنا عند الآية 17، انتهينا 17. أي نعم، في من سورة الرعد 22، ويدرؤون بالحسنة. تفضل شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله قوله تعالى: ويدرؤون بالحسنة السيئة، أي يدفعون السيئة بالحسنة، كأنهم إذا سفه عليهم حلموا. فالسفه سيئة والحلم حسنة، ونحوه ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ويقال درأ الله عني شرك، أي دفعه، فهو يدرأه درأ. منه قوله تعالى: فادارأتم، في قتل هذه قتيل بني إسرائيل، فادارأتم يعني تدافعتم، كل واحد يدفع التهمة على الآخر. يقال يدرؤون بالحسنة السيئة، يدفعون السيئة بالحسنات، فيعملون السيئات، يعملون الحسنات حتى تزيل، تذهب من الحسنات يذهبن السيئات. طيب، قال بعدها: ولا يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم، أي يقولون سلام عليكم، فحذف اختصاره. لهذا من باب الحذف، القرآن كثير الملائكة تدخل على المتقين في جنات النعيم، يدخلون عن كل سلام عليكم، أي يقولون سلام. طيب، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، أراد لكان هذا القرآن، فهدف اختصارا، أي هذا أيضا من اختصارات. لو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لكان هذا القرآن، هذا هو التقريب، لكن حذف للعلم به. طيب، أفلم ييأس الذين آمنوا، أي أفلم يعلم، ويقال هي لغة للنخع. النخع هذه قبيلة تستعمل كلمة يئس معناها علم. الأصل في كلمة يئس من اليأس، ضد اليأس وهو القنوط، ضد الرجاء، هذا الأصل. لا تيأس، لا تيأس من رحمة الله، أي لا تقنط. أي نعم، هذا هو. لكنها جاءت هنا في الآية هذه في سورة الرعد فقط، اليأس هنا معناه العلم، معناه العلم. أفلم ييأس أي يعلم، هذه من الألفاظ المشتركة. طيب، وقال الشاعر: أقول لهم بالشعب إذ يأسرونني، ألم تيأسوا أني ابن فارس زهدمي، أي ألم تعلموا. قارعة داهية تقرأ أو مصيبة تنزل، وأراد أن ذاك لا يزال يصيبهم من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمليت للذين كفروا، أي أمهلتهم وأطلت لهم. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، هو الله القائم على كل نفس بما كسبت، يأخذها بما جنت ويثيبها بما أحسنت. وقد بينت معنى القيامة في مثل هذا في كتاب المشكل. وهذا من الألفاظ المشتركة، القيام هنا ما معناه؟ الحي القيوم، اسم القيوم لله، ما معناه؟ القيوم القائم بنفسه، لا يحتاج لأحد من خلقه، غني قائم على خلقه، على كل نفس، يعني لولا الله ما عاشت هذه النفس ولا استقامت ولم تستطيع. فقيام الله عليها بالرزق، مثل ما ذكر هنا، قال الإثابة بالحسنات والعقوبة بالسيئات أو نحو ذلك. المهم، الله عز وجل هنا قائم على كل نفس بما كسبت. كلمة كسبت هي التي جعلت المؤلف يقول الحسنات والسيئات، وإلا الله عز وجل قال قائم على كل نفس في رزقها وفي عيشها وفي كل ما تحتاج إليه. طيب، لكل أجل كتاب، أي وقت قد كتب. يمحو الله ما يشاء، أي ينسخ من القرآن ما يشاء. ويثبت، أي يدعه ثابتا فلا ينسخه، وهو المحكم. وعنده أم الكتاب، أي جملته وأصله. وفي رواية أبي صالح أنه يمحو أنه يمحو من كتب أو من كتب الحفظ من كتب من كتب أنه يمحو من كتب الحفظة ما تكلم به الإنسان مما ليس له ولا عليه ويثبت ما عليه وما له ننقصها من طيب أطرافه. طيب يعني لازم نفهم الآية. المؤلف حتى دائما انتبهوا, السلف عندنا من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم يفسرون أحيانا الآيات القرآنية بالمثال بالمثال. فهنا أعطاك مثال واحد, قال لك مثل النسخ في القرآن, وإلا كلمة يمحو الله ما يشاء يدخل فيها كل ما قدره الله من الإزالة والإثبات, كل ما قدره, فيمحو السيئات ويبدلها بالحسنات, يمحو الآجال ويطيل الأجل ويعطي الأجل, يعني عامة في كل ما يمحو الأرزاق, أحيانا يكتب لك رزق فيغير فهو يرجع إلى الله عز وجل. والمقادير أو الأقدار هناك تقدير, التقدير العام الذي في اللوح المحفوظ, وفي تقدير يسمى تقدير العمري الذي يكتب لك في بطن أمك رزقك, والتقدير السنوي ليلة القدر, والتقدير اليومي كل يوم فيه هو في شأن. فهذه التقدير تختلف, فأحيانا تتغير بقدرة الله عز وجل. فهذا معنى يمحو الله ما يشاء ويثبت على وجه العموم, لكن السلف يفسرون أحيانا بتقريب الصورة فقط مثال. طيب ننقصها من أطرافها أي بموت العلماء والعباد, ويقال بالفتوح على المسلمين كأنه ينقص المشركين مما في أيديهم. أي شايف عامة هي بس يمثل لك, يقول لك مثل موت العلماء هذا نقص من الأرض, أو مثلا فتوحات نقص من أراضي الكفار, فهي عامة. طيب لا معقب لحكمه أي لا يتعقبه أحد بتغيير ولا نقص. سبحانه. نعم. سورة إبراهيم, سورة إبراهيم مكية كلها. قال تعالى وذكرهم بأيام الله أي بأيام النعم, وإذ تأذن ربكم مبين في سورة الأعراف فردوا أيديهم. تأذن ما معناها في الأعراف؟ مرت معناها أعلم. أعلم أي أذن بمعنى أعلم. نعم. فردوا أيديهم في أفواههم, قال أبو عبيدة تركوا ما أمروا به ولم يسلموا, ولا أعلم أحدا قال رد يده في فيه إذا أمسك عن الشيء. والمعنى ردوا أيديهم في أفواههم أي عضوا عليها حنقا وغيظا, كما قال الشاعر يردون في فيه عشر الحسود, يعني أنهم يغيظون الحسود حتى يعضوا على أصابعه العشر. ونحوه قال الهذلي قد أفنى أنامله أزمه فأضحى يعض علي الوظيفة, يقول قد أكل أصابعه حتى أفناها بالعض فأضحى يعض علي وظيفة الذراع. وهكذا فسر هذا الحرف ابن مسعود, واعتباره قوله عز وجل في موضع آخر وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ, يعني كأنها يعني استعارة بلاغية, يقول لك ردوا أيديهم فيها, يقول ما وضعوا الأيدي فيها فيها, ولكن حالهم تنبئ إلى أنهم ردوا أيديهم فيها فيها, هذا معنى اختار المؤلف. وقد يكون رد بأيديهم, يعني قد يصلون إلى هذا الشيء. وعضوا عليكم الأنامل, عضوا الأنامل هو مو ضروري أن يأخذ الأنامل ويعضها, هذا كناية عن الغيظ والحقد والحسد عليكم. طيب نعم واضح. واستفتحوا أي استنصروا, وخاب كل جبال عنيد من ورائهم جهنم أي أمامه. ويسقى من ماء صديد, والصديد القبيح والدم أي يسقى الصديد مكان الماء. الصديد القيح والدم أي يسقى الصديد مكان الماء, كأنه قال يجعل ماءه صديدا. ويجوز أن يكون على التشبيه أي يسقى ماء كأنه صديد. طيب كلمة من ورائه, قال المؤلف من ورائه يعني قدامه أمامه, شو يسمي هذه في لغة العرب؟ مشتركة؟ لا أي الأضداد, هذه تسمى ضد الشيء من الأضداد, يعطي بالعبارة ويعطيك ضدها, يعطيك ضدها. ويأتيه, نعم. ويأتيه الموت من كل مكان أي من كل مكان من جسده وما هو بميت, أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، أي شديد الريح، شبه أعمالهم بذلك لأنه يبطلها ويمحقها. ما لنا من محيص، أي معدل، يقال حاص عن الحق يحيص إذا زاغ وعدل. لما قضي الأمر هذه تستعملها حتى العوام يستعملونها، يحيص الشيء، يقول إذا حاص يعني يعدل أو يذهب يمين وشمال. نعم. لما قضي الأمر أي فرغ منه، فدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، أي شهادة أن لا إله إلا الله، كشجرة طيبة يقال هي النخلة، أصلها ثابت في الأرض وفرعها أعلاها في السماء، تؤتي أكلها كل حين، يقال كل ستة أشهر ويقال كل سنة. ومثله كلمة، ومثل كلمة خبيثة يعني الشرك، يقول عندك ستة أشهر صح؟ ستة أشهر ويقال كل سنة، عندي كل سنة، فالحين كل سنة. والتمر، التمر طبيعته معروف هذه، لأن المراد بالشجرة الطيبة كما فسرها ابن عمر عند النبي صلى الله عليه وسلم أنها النخلة، والنخلة تثمر في السنة مرة، قد تثمر في السنة مرتين في مناطق ما ندري عنها الله أعلم، لكن المشهور هنا أن النخيل يثمر في السنة مرة، السنة مرة تؤتي أكلها كل حين، المقصود بالحين السنة. طيب، ومثل كلمة، ومثل كلمة خبيثة يعني الشرك، كشجرة خبيثة. قال أنس بن مالك هي الحنظلة، اجتثت من فوق الأرض أي استؤصلت وقطعت، ما لها من قرار أي فما لها من أصل، فشبه كلمة الإيمان في نفعها وفضلها، والنخلة في علوها وثباتها وحملها، وشبه كلمة الشرك بحنظلة قطعت، فلا أصل لها في الأرض ولا فرع لها في السماء ولا حمل. دار البوار. طيب شوف كيف يعني أنت تقرأ الآن وتمشي مع المؤلف، عجائب القرآن. إن جئت في بلاغته في الحذف قالك فيه حذف، إن جئت في الاستعارة قالك فيه استعارة، مرت معنا استعارة مثل فردوا أيديهم في أفواههم، وإن جئت أيضا هنا في التشبيه، تشبيه دقيق، شبه التوحيد والشرك بالنخلة والحنظلة. فشوف كيف يعني البلاغة القرآنية معك في القرآن. نعم. دار البوار، دار البوار دار الهلاك، وهي جهنم. ولا خلال مصدر خاللت فلانا خلالا ومخالة، والاسم الخلة وهي الصداقة. وجنوبني وبني أي جنوبني وإياهم، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس أي ضل بهن كثير من الناس، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم أي تنزع إليهم. مهطعين أي مسرعين، يقال أهطع البعير في سيره واستهطع إذا أسرع. شوف كيف، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، يعني مكة التي تهوي مي بالأجساد، الأفئدة تحن. وذلك ابن القيم يقول البيت، بيت الله الكعبة، كالمغناطيس للقلوب، مثل المغناطيس يمسك القلوب، فأنت بمجرد خروجك من مكة تريد أن ترجع مرة ثانية. لذلك هذا معنى، قال شوف عبارة القرآن، قال اجعل أفئدة، ما قال اجعل أناسا، اجعل قلوب. ثم القلوب ماذا حالها؟ قال تهوي بقوة، ليس تأتي، لا تلقي بنفسها تهوي. هذه شوف كيف البلاغة القرآنية. مهطعين، ما معنى مهطعين؟ المهطع ما هو في اللغة؟ قال الذي، الشخص إذا أسرع في مشيته مد عنقه، يمد عنقه وهو يمشي بسرعة، قال مهطع، هذا معنى المهطع. ومهطعين مقنعي رؤوسهم. نعم، مقنعي رؤوسهم، والمقنع رأسه الذي رفعه وأقبل بطرفه على ما بين يديه. والإقناع في الصلاة هو من إتمامها، لا يرتد إليه المقنع. يقال مقنعي رؤوسهم الذي رفعه وأقبل بطرفه على ما بين، يعني رفع رأسه مثل المهطع، مقنعي رؤوسهم. طيب، لا يرتد إليهم طرفهم أي نظرهم إلى شيء واحد. وأفئدتهم هواء، يقال لا تعي شيئا من الخير، ونحوه قول شاعر في وصف الظليم: جؤجؤه هواء، أي ليس لعظمه مخ ولا فيه شيء. ويقال أفئدتهم هواء منخوبة من الخوف والجبن. وترى المجرمين طيب لحظة شوي. وأفئدتهم هواء يعني فارغة من كل شيء، من أي أشغال، مثل ما ذكر الله عن أمي موسى قال فارغة من كل، فأصبح فؤاد، شف قال فؤاد أم موسى فارغة لولا أن ربطنا على قلبها. ليش قال فؤاد ثم قال قلب؟ هل الفؤاد هو القلب؟ نعم الفؤاد هو القلب، لكن ليش قال هنا قلب هنا فؤاد قال ثم قلب؟ أكيد في فرق. قال الفؤاد إذا كان محتميا من تفأد يعني احترق، سمي الفؤاد فؤادا لاحتراقه، فهي الآن وقت احتراق، فلما ربط على قلبها ما قال فؤادها، ما يتناسب ربط القلب طمأنينة، ما في حرقة الآن، ما في حرقة، زالت الحرقة، فلما زالت قال قد، لما كانت الحرقة موجودة قال فؤاد. شوف كيف عبارات القرآن فؤاد. قال هنا وأفئدتهم هواء يعني فارغة من كل الأشغال إلا هذا الشيء الذي أمامهم. طيب وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، أي قد قرن بعضهم إلى بعض في الأغلال واحدها صفت. سرابيلهم أي قمصهم واحدها سربال من قطران. ومن قرأ من قطر آن أراد نحاسا قد بلغ منتهى حره أن أنا فهو آن. في قراءتان، هذه قراءة شاذة. من قطران، القطران معروف، القطران مثل القار الأسود، أي نعم، ومن قطر آن هذه قراءة ثانية، هذه قراءة شاذة. من قطر آن يعني نحاس، النحاس إذا احتمى وذاب. طيب نقف عند هذا القدر، بعدها سورة الحجر إن شاء الله نأتي إليها، والحمد لله يعني أخذنا ما فيه كفاية، وأيضا الوقت بدأ يعني يزيد قليلا، يعطينا فرصة إن شاء الله، لكن نقف عند هذا حتى يكون عندنا وقت في الدعاء في آخر الساعة إن شاء الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.